ليفكه، فليس له أن يطلب شيئا فيه لأنه متبرع بما دفع. وإن يكن يعلم بأنه حر وتجنب أن يدفع فيه مالا وذهب ليأخذ عبيد، فقال له الحر وهو أسير: يا فلان فاديني بمال من عندك، وإذا جئت إلى هناك دفعت لك ما فاديتني به. يكون دفع عنه بإذن الأسير ولا تبرعا من عنده؟ ها؟ بإذن الأسير، فكأنه وكيل عن الأسير في أن اشتراه ممن هو في يده. إذا جاء إلى بلده يطالبه بما دفع ولا لا؟ يطالبه بما دفع. فإذا اشتراه وهو لا يعلم عنه وفاداه من يد العدو، وجاء فقال: انت فاديتني واشتريتني على أننا عبد، أنا حر وليس بعبد، أنت تظن أني مملوك واشتريتني على أنك جئت بعبيد ولكنني حر. ها إذن إذا كنت حرا عليك أن تفادي نفسك بما اشتريت. الذي اشترى، التاجر الذي اشتراه لا يضيع حقه ولا يقول: لا أنا اشتريتك بمالي فأنت مملوك لي. الحر لا يملك، لأن الإنسان لا يحق له أن يرق نفسه للمال، ولا يحق لإنسان أن يسترق إنسانا بغير الوجه المشروع، ولا يوجد في الإسلام طريق لاسترقاق الحر ولو كافرا إلا في ميدان القتال. فإذا كان في غير ميدان القتال، لو أنه مستأمن وهو كافر وطلع عليه رجال من المسلمين وقطعوا عليهم الطريق وأخذوهم، لا يسترقونهم بذلك، لأنهم لهم عهد وأمان يأتون بتجاراتهم. وهؤلاء الذين طلعوا عليهم بقطع الطريق لصوص فهم معتدون عليهم، لا يحق لهم أن يتملكوهم. إذن لا يجوز لإنسان أن يسترق إنسانا إلا في ميدان القتال، في حالة الهدنة في حالة الأمان ليس هناك رق ولا استرقاق. وهذا أخذه المشركون في معركة بيننا وبينهم، وصار أسيرا في أيديهم، وذهب تاجر من التجار يشتري عبيدا، فظن أن هذا الأسير عبدا من العبيد ودفع المال، فجاء إلى بلده فقال له الذي اشتراه: أنا لست عبدا أشترى، أنا حر. فحينئذ لا يسترقه المشتري، لأن حريته لا تضيع بذلك. إذن ماذا يفعل في المال الذي دفعه؟ على الحر أن إيش؟ يخلص نفسه من يده، يدفع له ما دفع. ولذا يقول مالك: فإن كان قد وهب إليه. قال تعالى: أنت تاجر صاحبنا ومتعامل معك وكذا، عندنا كم واحد نهبهم لك هدية من عندنا، وظن أنهم عبيد وأنه هودي بعبيد وسيغنم في بيعهم. بعدما قبل الهدية وجاء معه إلى بلده قال: السلام عليكم، أنا حر لست مملوك. إذن هل دفع فيه شيء؟ لم يدفع فيه شيء. إذن كما جاءه هدية يأخذ نفسه هدية، وليس عليه في تخليص نفسه شيء، لأنه خرج كما دخل. فإذا كان الذي جاء به قسم آخر وهو المملوك، عرفنا حكم الحر إذا اشتراه وفاداه. طيب كان ممن جاء به مماليك، فلما اشتراهم من هناك جاء بهم إلى هنا، جاء سيد لعبد من هؤلاء العبد قال: يا فلان هذا العبد حقي، من فين جبته؟ قال: لا أنا اشتريته من هناك وجئت به من هناك بيعا ودفعت فيه ثمنا. لو قال: هذا ملكي، هل نخلصه ونعطيه لصاحبه كما لو كنا أعطيناه إياه قبل قسمة الغنيمة؟

ولو علمنا معشر المسلمين بعبد مسلم في يد كافر إن كان تحت يد المسلمين في الذمة نخلصه حالا، ولا يترك عبد مسلم في يد كافر، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وكذلك المصحف وكتب العلم الكتب الدينية لا نتركها في يد الكافر، فهذا من المال الذي إيش نتملكه نحن ولا يجوز للكافر أن يتملكه. أما ما يتملكه هو ونتملكه نحن، ولكن لا ينبغي لنا أن نمكنه منه باختيارنا، فهو السلاح وما فيه تقوية العدو علينا. فإذا كان كل آلة فيها قوة للعدو في قتاله إيانا لا يجوز أن نملكه إياها. والقسم الرابع ما نحن وفيه سواء ولا دخل له في القتال، المال نقد، الذهب والفضة، الثياب، بهيمة الأنعام، كل ذلك نحن وإياهم فيه سواء ولا دخل له في التقوية على القتال. فإذا أردنا أن نفادي الأسارى فبأي شيء نفاديه بهذه الأصناف؟ يرى الجمهور أننا نفاديه بما نشترك فيه من حق التملك وليس له دخل في تقويتهم علينا. إذن ما الذي يصدق عليه ذلك؟ هل نفاديه بخمر وخنزير؟ نحن لا نملكه. هل نفاديه بسلاح يتقوى علينا؟ إذن ليس أمامنا إلا إيش؟ المال المشترك الذي لا دخل له في القتال، النقدان، الثياب، بهيمة الأنعام. هذا قول الجمهور. بعض العلماء يقول ولو اضطررنا إلى أن نفادي الأسارى بخمر وخنزير ونحن لا نملكها ويجوز لهم أن يمتلكوها، اشتريناها لهم وفادينا أسارانا بها، ليش وكيف نشتري الخمر والخنزير؟ قالوا نعم، لأن القضية في حالة اضطرار ونحن مجبرون أن نستخلص أسارانا منه ولا يجوز أن نتركهم بأيديه، سواء كانوا إماء أو عبيد، نساء أو رجال، لا نتركهم بأيديهم. والضرورة كما يقولون الضرورات تبيح المحظورات، وقد جوز الشارع لنا الميتة عند الضرورة والخمر عند الضرورة. إذا كان إنسان يأكل وغص بلقمة ووقفت في حلقه، إما أن يجد سائلا يسيغها وإلا انكتم نفسه فمات، قالوا يأخذ جرعة من الخمر تسيغ له الطعام، ليش؟ إنقاذا لحياته. فنحن أيضا ننقذ حياة إخواننا المسلمين، هو لا يحق لنا ولا نشربها ولكن نشتريها وندفعها إليهم. إذن كما جازت الخمر وكما يقولون أيضا في حالة التداوي بالمحرم عند من يجيز ذلك، وأجازه الأئمة الثلاثة ما عدا الحنابلة، والذين يجيزون التداوي بالمحرم يقولون إن تعينت حياته بهذا الدواء ولا يوجد غيره، أما إذا وجد غيره أو كان مضمونا يشفى أو لا يشفى فلا يتداوى بمحرم. والحنابلة قالوا أبدا بأي حال من الحالات، لأنه لا شفاء في محرم. إذن الضرورة تبيح لنا أن نأخذ المحرم حتى تزول عنا تلك الضرورة. هذا قول قائد توسعوا في نوع المفادات قليل. أما السلاح فهل يجوز إذا طلبوا منا سلاحا نفادي الأسر أو العبيد؟ إذا قالوا اعطونا من عبيدكم وخذوا أحراركم، هل يجوز لنا؟ يقولون لا قطعا. لماذا؟ لأنك تريد أن تفادي مسلما حرا وتعطيه مسلما مملوكا، الإسلام سوى بينهما فليس هناك نتيجة.